قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد. قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم تلقي الركبان وتحريم بيع الحاضر للبادي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا تلقوا الركبان، أي لا تتلقوا الركبان، والمراد بالركبان الذين يأتون بالبضاعة. وهنا قال الركبان على سبيل الأغلب، وإلا فقد يكون من يأتي بالبضاعة ليس راكبا وإنما يمشي. المراد بالركبان الراكبين على الدواب والسيارات ونحوها. لا تلقوا الركبان، والمراد بتلقي الركبان أن يأتي المشترون إلى صاحب البضاعة قبل وصوله إلى السوق فيشترونها منه. والعلة في التحريم لأن القادم قد يجهل سعر السوق فيبيعه بثمن بخس، لذلك نهى الإسلام عن ذلك. ثم قال: ولا يبيع حاضر لباد. الحاضر المربيع، لو كان مثلا السلعة بمليون ريال وأعطاه 100,000 ريال ووقع ما علق به المشتري، يعني مثلا قال: أنا أريد أن أشتري منك هذه العمارة لكن أمهلني 3 أيام، إن جئت واشتريتها يحتسب المبلغ فأعطيك 900,000، وإذا ما جئت يأخذ البائع هذا الثمن. لذلك قال وعنه رضي الله عنه وسلم: نهى عن بيع العربان، ويقال له العربون، ويقال العربين. وهذا الحديث ضعيف، واختلف أهل العلم في حكم بيع العربون. الجمهور وهم الأحناف والمالكية والشافعية على أنه لا يجوز أخذ العربون، فإن أتى المشتري وإلا يعاد للمشتري، يعني لو قال انتظرني ساعة، فلو انتظر وما باع يعود المبلغ للذي رغب في الشراء. واستدلوا بهذا الحديث لكنه ضعيف. وذهب الحنابلة إلى جواز بيع العربون لأنه شرط، وهو شرط ليس بحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلمون على شروطهم. واستدلوا بواقعة شراء عامل عمر رضي الله عنه في مكة لدار صفوان 4,000، فأعطاه 400، فقال: إن رضي الخليفة وإلا فأربعمائة لك، 400 درهم لك. فهنا بيع عربون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ومفهومه أن هذا شرط ليس بباطل، وإنه باتفاق من البائع والمشتري. فإذا قيل: بأي حق يأخذ البائع هذا العربون لما لم يرغب المشتري في الشراء؟ نقول: لأنه فوت عليه رغبته في البيع فأخره في البيع، فلو راد الشراء قال: خذ هذا عربون 100,000 ريال، لكن انتظر أسبوعا أسأل السوق وأسأل أهل الخبرة، فهنا أخره أسبوعا كاملا، فبمقابل هذا التأخير يأخذ البائع قيمة هذا التأخير به ساكن الحاضرة من المدن والقرى. والباد المراد به ساكن البادية الذي يقيم خارج المدن والقرى. قال: ولا يبيع حاضر لباد، يعني فسرها ابن عباس لما سئل قال: ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون سمسارا له، يعني لا يكون وسيطا، أي الحاضر، بينه بين البادي وبين المشترين، وإنما يمكن صاحب البادية من أهل السلع أن يبيع بنفسه السلعة بما يراه في السوق. فالمسألة الأولى التلقي، المسألة الثانية لا، ما تلقوه، لكن لما دخل السوق يأتي رجل حاضر من أهل التجارة ونحو ذلك ويقول: أنا أبيع عنك هذه السلعة، أبيع لك هذه السلعة، فيكون سمسارا أي وسيطا بينه وبين مشترين، فقد يخفض السعر عليه. وأيضا هذا السمسار قد يرفع السعر على المشترين، فقد يكون من قدم لا يريد رفع السعر فهذا يرفع السعر حتى يكسب. لذلك في صحيح مسلم قال: لا يكون سمسارا له وإن كان أخاه من أمه وأبيه. مثلا لو شخص أتى بتمر وهو خارج المدينة، فلا يجوز عند باب السوق والتمر على السيارة يأتي شخص يخرج من السوق ويقول له أنا أشتري منك هذه البضاعة التي في سيارتك ب10,000 ريال، هذا من تلقي الركبان. ولا يجوز أيضا إذا دخل السوق يأتي شخص ويقول أنا لا تبع هذه السلعة لوحدك، أنا أكون سمسارا بينك وبين من يشتري، فيقول صاحب السوق الدلال من يشتري هذه البضاعة ب10,000 ريال، وذاك ساكت صاحبها. والمأمور به أن صاحب السلعة دخل السوق يقول أنا ينظر للسوق كم سعره ثم يطرح سعرا يناسبه، وهذا من عظيم أدب المخصص لك. فإذا قيل ما حكم بيع المياه الصحية الآن، نقول يجوز، لأن الأجرة على استخراجه وعلى آنيته، أما إذا كان زائدا ويباع بدون آلة من مالكه وبدون وضع إناء له أجر. قال وعن ضراب الجمل، المقصود بضراب الجمل أجرة الفحل لينزو على الأنثى لتأتي بحمل، ونهي عنه لأنه فعل مستقبح بين الحيوانات في وطء بعضهن بعض من النزو، فلا يليق بمالكه وبالرجل أن يأخذ مالا على هذه الطريقة وهي نزو الذكر على الأنثى. لذلك قال وعن ضراب الجمل. فإذا قيل لو أن رجلا ليس عنده سوى أنثى من البقر أو من الإبل أو من الغنم، فكيف يأخذ فحل غيره ليضرب إناثه؟ نقول له أن يأخذه من باب الإعارة، يأتي إلى صاحب الفحل ويقول أنا أريد فحلك يوما أو أسبوعا، فيستعير منه زمنا ثم يعيده ولا يأخذ عليه مالا. وإن أعطاه مكرمة من غير شرط مال فلا بأس، مثل لو أعطاه تمرا أو شعيرا ونحو ذلك لا أجرة على الضراب، وإنما مكرمة على الإعارة لا بأس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. عسب الفحل، الفحل يعني ماء الرجل من الحيوانات، يعني النزو الذكر على الأنثى من الحيوانات. والمصنفة بحديث ابن عمر لأنه عام من حديث جابر، جابر في الجمل وحديث ابن عمر عام. نهى عن عسب الفحل من أي نوع من أنواع بهيمة الأنعام، من الإبل، من البقر، أو من الغنم، لأنه كسب مستقبح. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه، واللفظ للبخاري. الحبل يعني الحمل، الحبلة يعني الحامل، يعني نهى عن بيع إلى أجل، إلى أن تضع الحمل حملها والحامل تضع حملا آخر، وهذا أحد التفاسير. ذلك فسر ابن عمر بقوله وكان بيع يتبايع أهل الجاهلية، يبيع يبتاع الجزور يعني الجمل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج الناقة التي في بطنها، متفق عليه واللفظ البخاري. معنى هذا الكلام يعني يشتري منه شيئا ولا يحدد أجل الدفع، ما يقول بعد شهر أو بعد سنة، وإنما يحدده في أجل مجهول، متى هذا الأجل؟ فمثلا يقول أنا أشتري منك هذه الأرض وأدفع لك الثمن إذا هذه الناقة حملت ثم مضعت ثم الحمل الثاني حمل ووضع، أعطيك حين ذاك الأجرة. فهذا زمن مجهول للدفع. والله عز وجل يقول يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، أجل مسمى، لابد من أجل مسمى، يعني إلى متى أشتري منك العمارة، إلى متى تدفع الثمن، سنة، شهر، شهرين. فلما كان هذا بيع فيه غرر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ذلك قال نهى عن بيع حبل الحبلة، يعني على قول عمر في تفسيره أن هذه الناقة التي عنده إذا حملت ثم أنتجت ثم حملها حمل وأنتج. وعلى تفسير آخر حبل الحبلة عنده مثلا يقول أنا أشتري منك هذه الأرض وعندي هذه الناقة، إذا هذه الناقة حملت ثم مضعت أعطيك الأجل. ذلك حبل الحبلة، حمل هذه التي ستحمل أو التي هذه التي ستحمل. والمقصود أنه يجب تحديد أجل الدفع في البيع وفي الإجارة ونحوها، ولا يكون الأجل مجهولا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، وهذا غرر، فلا يعلم متى يدفع له هذا المبلغ. نعم. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم بيع الولاء أو هبته أو ما في نحوه. قال وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على العبد بالاعتاق، فبسبب اعتاق الرجل العبد إن مات العبد وعنده تركة وليس له أحد من أصحاب الفروض يرثه، أو فيه أحد من أصحاب الفروض لكن ليس فيه أحد من العصبة يرثه، فإن المعتق إن فقد العصبة بالنفس بنوة أبوة أخوة عمومة يأتي المعتق فيرثه، وهذا حق جعل الإسلام للمعتق الحق له في نصيب العبد بعد اعتاقه إن مات وهو أقرب وارث من العصبة. فلو أن المعتق قال أنا أريد أن أبيع عصوبتي من هذا العبد مثلا بمليون ريال، وهو مثلا خلف العبد 3 ملايين، نقول لا يجوز بيع الولاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لحمة أي قرابة كلحمة النسب، رواه ابن حبان. فهو سبب من أسباب الميراث لا يجوز أن تتنازل به لغيرك ببيع، وكذا لا يجوز التنازل عنه بغير عوض كالهبة، فهذا حق جعله الإسلام لك لا يجوز لك أن تتنازل عنه. مثل لو أن الشخص يرث أخاه فيقول لغيره أخي ليس له أحد سواي، وأنا أريد أن تنازل عن ميراثي له، عن ميراثي منه لك يا صديقي ب20,000 ريال وأضعك مكاني في الإرث، نقول لا يصح. وكذا الولاء لا يجوز أن يباع بثمن أو بغير ثمن بالهبة. لذلك قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وهبته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان تحريم كل عقد فيه غرر، والمراد بالغرر الجهالة. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات. الحصات لها عدة، بيع الحصات له عدة صور، فمن صوره مثلا أن البائع يقول المشتري كم معك 100 ريال، يقول نعم، فيقول أنا سوف أرمي هذه الحصات على بضاعة متنوعة، فالحصات التي تقع على بضاعتي سواء من ثياب أو من جلود أو من ساعات أو مكيفات بعتها لك بالثمن الذي عندك 100 ريال. فهنا جهالة، ما الذي سوف يباع ما نعرف أين تقع الحصات. ومن ذلك أيضا من صوره يأتي المشتري ويقول أنا أريد أن أشتري منك بضاعة، فيقول البائع ماذا تريد، يقول المشتري أنا سوف أرمي بهذه الحصات على أحد بضاعتك الذي يقع منها أنت تبيعها لي رغما عنك، فنقول هذا لا يصح، لأن البائع لا يعلم أين ستقع حصات المشتري. وهكذا لذلك قال نهى عن بيع الحصات. قال وعن بيع الغرر، هذا من عطف العام على الخاص، فمن أنواع بيع الغرر بيع الحصات، ومن أنواع بيع الغرر أن يؤجل الثمن إلى أجل مجهول، مثل يقول أبيعك هذه السيارة وأعطيك، فله حق في أخذه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم،